حدثناه عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبو داود وعبد الرحمن بن مهدي كلهم عن شعبة في هذا الإسناد وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو معاوية قال وحدثني أبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص يعني ابن غياث كلهم عن هشام قال وحدثني أبو خيثمة زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. باب استحباب خفض الصوت بالذكر. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل وأبو معاوية كلاهما عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فجعل الناس يجهرون بالتكبير فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس اربعوا على أنفسكم إنكم ليس تدعون أصم ولا غائبا إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. قال وأنا خلفه وأنا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال فقلت بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قل لا حول ولا قوة إلا بالله. وبه إليه قال حدثنا ابن نمير وإسحاق بن إبراهيم وأبو سعيد الأشج جميعا عن حفص بن غياث عن عاصم بهذا الإسناد نحوه. وبه إليه قال حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا التيمي عن أبي عثمان عن أبي موسى رضي الله عنه أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يصعدون في ثنية قال فجعل رجل كلما على ثنية نادى لا إله إلا الله والله أكبر. قال فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم إنكم لا تنادون أصم ولا غائبا. قال فقال يا أبا موسى أو قال يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كلمة من كنز الجنة؟ قال قلت ما هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا حول ولا قوة إلا بالله. وبه إليه قال وحدثناه محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه أنه قال حدثنا أبو عثمان عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. وبه إليه قال حدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي عثمان عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فذكر نحو حديث عاصم. وبه إليه قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الثقفي قال حدثنا خالد الحداء عن أبي عثمان عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فذكر الحديث وقال فيه والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة أحدكم وليس في حديثه ذكر لا حول ولا قوة إلا بالله. وبه إليه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر بن شميل قال حدثنا عثمان وهو ابن غياث قال حدثنا أبو عثمان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على كلمة من كنوز الجنة أو قال على كنز من كنوز الجنة؟ قال فقلت بلى. فقال لا حول ولا قوة إلا بالله. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا وقال قتيبة كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وبه إليه قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني رجل سماه وعمر بن الحارث كلاهما عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء أدعو به في صلاتي وفي بيتي. ثم ذكر بمثل حديث الليث غير أنه قال ظلما كثيرا

أن فاطمة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما وسكت العمل، فقال ما ألفيته عندنا؟ قال ألا أدلك على ما هو خير لك من خادم؟ تسبحين 33 وتحمدين 33 وتكبرين 34 حين تأخذين مضجعك. وبه إليه قال وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل بهذا الإسناد. باب استحباب الدعاء عند صياح الديك وبه إليه قال حدثني قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا. باب دعاء الكرب. وبه إليه قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار وعبيد الله بن سعيد واللفظ لابن سعيد قالوا حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام بهذا الإسناد وحديث معاذ بن هشام أتم. وبه إليه قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن أبا العالية الرياحي حدثهم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهن ويقولهن عند الكرب، فذكر بمثل حديث معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة غير أنه قال رب السماوات والأرض. وبه إليه قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرني يوسف بن عبد الله بن الحارث عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر قال، فذكر بمثل حديث معاذ عن أبيه وزاد معهن لا إله إلا الله رب العرش الكريم. باب فضل سبحان الله وبحمده. وبه إليه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا وهيب قال حدثنا سعيد الجريري عن أبي عبد الله الجسري عن ابن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل صلى الله عليه وسلم أي الكلام أفضل؟ قال ما اصطفى الله لملائكته عليه السلام أو قال لعباده سبحان الله وبحمده. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير عن شعبة عن الجريري عن أبي عبد الله الجسري من عنزة عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني بأحب الكلام إلى الله، فقال إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم وصلنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاشك من طاعتك ما تبلغنا في جنتك، ومن اليقين ما تهون بحالنا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا قوتنا وحيتنا، واجعله وارث منا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عدانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا الا يحفظك ولا يرحمنا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.